كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. كنوز الأمة، أمة الإسلام تحمل في جنباتها كنوز للأسف الشديد قد غيبت، وهي الآن مدفونة تحت المعاصي والشهوات. كنز هذه الأمة هو شبابها، الشباب الذي مات بفعل فاعل متعمد أن يميت هذه الأمة، ولكن هيهات هيهات، شبابنا بحول الله سينتفض ويشعل من جديد شعلة الدين العظيم. فاستيقظ أيها الغافل النائم، وقم من موتك ورقودك، واستعد واعمل حتى نقود الأمم من جديد.